في خلال الأسبوع هذا سمعت أنه سيقام ما يسمى بعيد الحب، وهو هناك قنوات أيضا تبشر به وتهيئ له وأيضا يعني تعد له إعدادا. نصيحة لك يعني للإخوة المسلمين، منك للإخوة المسلمين في قضية هذا العب، هل هذا العيد هل هو مشروع أم لا؟ الحب حقيقة هو أجل وأكبر قدرا من أن يخص بعيد واحد. المسلمون وأهل الإيمان عندهم حب عظيم يستظلون به ويتفيؤون ظلاله في كل لحظة وفي كل ساعة، لا يحتاجون إلى يوم يعينونه فيكون هذا اليوم هو يوم الفرح بالحب. الحب هو الأصل الذي تنبعث منه كل الأعمال، فما من عمل في الدنيا إلا وباعثه الحب. الحب العظيم الذي يجب أن نشتغل به ونفرح به ويكون هو هج جيراننا وهو الذي ننام عليه ونصحه، هو حب الله تعالى. حب الله الذي إذا امتلأت به القلوب انفسحت للإنسان السعادة من كل جانب وجاءه الخير من كل مكان. فحب الله تعالى هو المحرك الذي يصدر عنه العمل الصالح، يصدر عنه توقي الشر، يصدر عنه الاشتغال بالبر، يصدر عنه سعادة وانشراح لا يدركها الإنسان. لكن الناس لما كانت أمورهم في غالب الأحيان بعيدة عن ظلال الشريعة، بعيدة عن وحي القرآن، بعيدة عن هدي خير الأنام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، اشتغلوا بأنواع من المشاغل، فتجد أن هذا يحب تلك أو هذا يحب شيئا من أمور الدنيا، فيريد أن يظهر هذا الحب بنوع من المظاهر الباردة بوردة حمراء أو لباس أحمر في يوم من الأيام، ويجعلون هذا هو دليل الحب. نحن لا نكتفي بهذا، نحن حبنا حب عظيم. لا شك أننا نحن في أصل الأمر إن محبتنا لله تعالى، وجميع المحاب تنبعث من هذه المحبة. الله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات ما شأنهم؟ بعضهم أولياء بعض. وانظر إلى قول أولياء بعض، ليس فقط المقصود المحبة، قد تحب شخص لكن يكون حبا سلبيا لا يفيده ولا يعود عليه بالخير، لكنه حب يقتضي الولاية، والولاية تفيد أمرين، الأمر الأول القرب والأمر الثاني النصرة، وهذا هو الشأن الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان. ولذلك أنا أوجه إخواني الذين يحتفلون بهذا العيد أن يعرفوا معنى الحب، وأن يعرفوا ما هو الحب الذي يجب أن يشتغلوا به. إن حب الصور وحب الأشكال وحب الأشخاص إذا لم يكن مقترنا برضا الله تعالى فهو وبال على صاحبه، ولا سيما ذلك الحب الذي ينشأ عن إطلاق البصر في أنواع من المرئيات المحرمة، فتجد ينظر إلى هذه أو إلى ذاك، أو تنظر هي إلى ذاك أو إلى هذه، فيكون ذلك سببا لتعب عظيم وشقاء كبير. الفرق بين الحب الذي لله وفي الله ولله جل وعلا أنه حب يعقب القلب انشراحا وسعادة. أما حب الصور وحب الخلق وحب الناس في غير إطار ما يرضى الله تعالى يكون سببا للشقاء. إذا كنت قد أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إذن هناك عناء ومشقة من إطلاق هذا البصر. أنا أقول هناك حب بين الرجل وأهله، هناك حب بين الأب وولده، هناك حب بين الأسرة، هناك حب بين الإنسان والمجتمع، هناك أنواع من الحب لابد أن نؤكدها ونؤصلها وندعو إليها، بل إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لكن ينبغي أن يصرف هذا الحب في مجاريه التي تصرف فيها ويكون عائدها على الإنسان خيرا وبرا وصلاحا. أما أن يكون الحب يتعلق بالصور وحب بارد لا لا لا لا لا لا يكتفي إلا فقط بكلمات قد تسمعها البنت فتفتن، أو يسمعها الولد فيغتر كحياتي ويا حبيبتي ويا عيوني ويا حياتي، ومن هالكلمات التي أصبحت مبتذلة تبذل في غير موضعها وتوضع في غير مقامها وتبذل لكل أحد. إذا كان هذه بعض الناس عنده قاموس من هذه الكلمات يعطيها يبذلها لكل أحد لأنه يعني عنده فقر عاطفي. وأنا أنبه إخواني إخواني وأخواتي الشباب والشابات، إلى أن الفراغ العاطفي الذي يعانون منه ليس مبررا ولا مسوغا لأن يتسولوا العواطف من الناس فتقع في شرك ذاك أو يقع هو في حبائل تلك. ينبغي أن يكون الإنسان رشيدا في هذه العواطف التي يصرفها. أنا أقول إذا وجهنا محابنا وشعورنا إلى ما ينبغي أن يصرف إليه فلن نجد عناء ولا شقاء، إذا صرفناه في غير وجهته وجدنا ألوانا من الأذى، ألوانا من المشقة. إذا لقي حبيبه أتظن أنه يسعد بهذا اللقاء؟ لا، إنه يفكر في ساعة الفراق، وإذا فرقه يتألم متى يلتقي به، وهكذا في عناء وشقاء وتذهب حياته بلا فائدة. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحبه وأن يرزقنا ولايته وأن يجعلنا من أصفيائه وأوليائه.